إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من طبيعة المرء، من طبيعة البشر، أنهم إذا أصيبوا ببلاء في أنفسهم، في أهليهم، في أموالهم، في ممتلكاتهم، يصيبهم الغضب، لأن الإنسان بطبيعته يحب الكمال ويحب النجاة من البلاء ومن النقص، فكلما أتاه نقص في جانب من الجوانب غضب وقل عنده الرضا، والعكس صحيح، كلما ابتعد عنه النقص وجاءه العطاء والمزيد في أي جانب من جوانب الحياة كلما ازداد عنده الرضا. لكن أيها الأحبة في الله، ربنا جل جلاله جعل لهذه المشاعر ضوابط، وجعل لها قيود، من تمسك بها سعد، ومن تركها تعب وشقي. الذي دعاني لأتكلم عن هذا قصة عجيبة حدثت معي هذا الأسبوع. كما يعلم أكثركم أننا بفضل الله جل جلاله في هذا المسجد المبارك نقوم دائما بين الحين والآخر بجولات دعوية وبزيارات لجيراننا ولأهلنا وإخواننا وأحبابنا. نهار الأربعاء الماضي كان عندنا بين المغرب والعشاء جولة كما تعودنا بفضل الله جل جلاله لسنوات طويلة، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا هذه الحركة المباركة، حركة الدعوة إلى الله، ما حيينا. فقمت مع بعض الإخوة بجولة في أحد أحياء هذا الحي، وفي الطريق قال لي الأخ الذي يسكن في هذا الحي: يا شيخ لو تزور هذا البيت. فمن أجل الأوضاع والأمراض وكورونا وغير ذلك قلت له ننقسم، كنا أربعة أو خمسة، قلت لهم أنتم الثلاثة أكملوا الجولة وأنا واحد نذهب إلى هذا البيت نزوره، لأن بعض البيوت قد تتضايق من أجل الأمراض وغير ذلك إذا كان عدد كبير، وإذا استقبلونا نتكلم معهم ونزورهم وإن أبوا ذلك عدنا. وفعلا ذهبت أنا وأحد الإخوة، وصلنا إلى باب البيت، طبعا البيت على الأرض، فوجدت بوابة البيت مفتوحة، فقلت السلام عليكم، فإذا بواحد يرد علي من الداخل، فنظرت فإذا برجل ينظر إلي جالس، قالوا عليكم السلام تفضلوا. فأنا استغربت، يعني نحن تعودنا إذا أتانا ضيف أن نقوم ونستقبله. قال افتح الباب وادخل. فقلت ممكن يعني مريض أو لا يستطيع أن يقوم. فدخلت إلى البيت، فمددت يدي لأسلم، فشعرت أن يده ضاعت عندما أراد أن يمدها ليسلم عليه، فشعرت أن الأمر فيه شيء. فقلت له أخي الحبيب أخي الكريم هل بك شيء؟ قال يا شيخ سمحني أنا لا أرى. عينه اليمنى لا يرى فيها، وعينه الثانية يرى فيها شيئا بسيطا غباش. فلمت نفسي أني قلت لماذا لم يقوم لاستقبالنا، ولماذا لم يمد يده كما يجب. فجلست وبدأت أتكلم معه وأتعرف عليه وأعرفه علينا وماذا نفعل، وبدأت أسأله عن حاله. فبدأ أولا بالكلام بحمد الله والشكر له جل جلاله، إذا سمعت كلامه شعرت أنه ممتلئ بالنعم من رأسه إلى أخمص قدميه. ثم قال يا شيخ الحمد لله، الله جل جلاله اختارني وابتلاني. قلت له ما بك ما الأمر؟ قال يا شيخ سامحني والله أنا متعب، منذ بعض الساعات جئت من المشفى أغسل الكلى. قال يا شيخ أنا أغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع، نهار الاثنين ونهار الأربعاء ونهار الجمعة. قال يا شيخ فقط لو تدخل إلى القاعة التي يغسل بها الكلى والله لا تستطيع أن تحمل نفسك إلا تبكي. قال يا شيخ أنا لا أرى بعيني ولكني أسمع أنين المرضى، أسمع صوت الألم، حاسة واحدة حركت عندي المشاعر تجاه هؤلاء. قال يا شيخ والله لو تطلب مني أن أركض من صيدا إلى بيروت وأرجع من بيروت إلى صيدا ركضا أسهل وأهون علي من أن أجلس 5 ساعات على هذه الآلة تسحب مني كل الدم ثم تعيد إلي كل الدم. أصل إلى البيت منهك محمل مباشرة على الفراش من شدة التعب، ثم أنام بعدها ساعات حتى أستعيد شيئا من قوتي. كم مرة بيعمل هذا الأمر؟ 3 مرات بالأسبوع، ساعات قبل ما يروح على المشفى، و5 ساعات في المشفى، وساعات بعد ما ينتهي، وهو في نفس الوقت ضرير. فأنا قلت الحمد لله، بدأت الحمد لله الآن تطلع مني غير، بس تشوف المريض الحمد بيطلع عندك من القلب مش من اللسان. ظننت أن البلاء هكذا ووقف. ثم سألته عن حالي أكثر، فقال يا شيخ الحمد لله، والله الحمد لله أنا راضي. عندي كذلك مشكلة أن من كثرة الغسيل ووضع الأبر في الجلد فلم يجد الآن ما يدخل شرايين ليدخل بها الأبر. ثم رفع كمه بيده اليسرى ونظرت إلى يده فرأيت شيء مرتفع، فقال يا شيخ تعرف ما هذا؟ قلت ما هذا؟ قال هذه يعني آلة وضعوها في يدي حتى يضعوا فيها الأبر لسحب الدم ولوضع الدم، وغرزوها تحت الجلد. قلت لا إله إلا الله. قال يا شيخ ولكن الآن هي خربانة. قلت له طب لماذا تحت الجلد؟ قال يا شيخ بده ما يقارب $1,500 حتى يشيلوها. فقلت لهم خلوها تحت الجلد. ثم رفع كمه أكثر من ذلك، وصل إلى المرفق، قال يا شيخ ضع يدك هنا. فوضعت يدي فاستغربت، في مكان عم تتحرك، في مكان فيها ذبذبات. قال يا شيخ هذه مكان أخرى زرعوها تحت الجلد تتحرك، فيها بطارية حتى يضعوا فيها الإبرة ليسحبوا الدم وليدخلوا الدم. قلت لا إله إلا الله. قال يا شيخ والحمد لله والله أنا راضي، وبفضل الله جل جلاله ابتلاني الله في قلبي، فأنا لا أستطيع أن أمشي من هنا إلى الباب. قلت لما؟ قال يا شيخ بفضل الله تعالى، الحمد لله أنا عملت عملية في قلبي، وفي قلبي 4 رسترات. قلت له فقط؟ قالوا 14 بالون. 14 بالون في قلبه، حتى لا يسد شريان، حتى لا يغلق وريد ضرير، وعنده مشاكل ممتلئة في القلب، إذا بيمشي بعض الخطوات قد يموت، ويغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع، كل مرة 5 ساعات على السرير في المستشفى، وفي نفس الوقت في يده مكنات، وجسده كله جلطات. ولكن والله علمني دروس لم أقرأها في كتاب، ولم أسمعها من عالم. زيارة المرضى، زيارة الناس، رؤية الفقراء، رؤية المحتاجين، رؤية المساكين، طرق أبوابهم، الدخول إليهم، يجعلك تستشعر حقيقة فضل ونعمة الله جل جلاله عليك. لذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فيما يرويه أبو هريرة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: انظروا انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بعض الناس شوكة شوكة يشاكها في بدنه، ألم بسيط في رأسه في بدنه، مرض بسيط عنده أو عند أبنائه أو إحدى بناته أو زوجته أو غير ذلك، لا تجلس معه إلا تسمع منه التسخط والتذمر والشكوى. وهذا يا إخواني في الله لم ينتهي من المرض فحسب. قلت له متطفلا، قلت له طيب بالله عليك حش كيف عايش؟ شو وضع المال؟ شو وضع الطعام والشراب؟ قال يا شيخ الحمد لله، كل ما يسأل سؤال يبدأ بالجواب بالحمد، فيقول يا شيخ الحمد لله فلان، وذكر اسما، تكرم علينا بشريط كهرباء، وفلان الله يجزيه الخير مدلنا شريط اشتراك، وقالوا صندوق الزكاة بيعطونها 100,000 آخر الشهر، وفلان بيعطينا 100,000، وفلان 50 من جمعهم. بس همي شو أعلى هم عنده؟ شو أسمى أمانيه؟ شو أسمى أمانيه؟ إنه يسكر أجار البيت. قال بس جمع أجار البيت وخلاص. قلت طيب والطعام والشراب؟ والطعام والشراب؟ قال يا شيخ الحمد لله على هالمر، على أهل الله، هذا 1000 وهذا 2000 وهذا 5 وهذا 10، وربك يا شيخ بيستر. لا إله إلا الله، قل الحمد لله يا أخواني. عندما تسمع هذه الأخبار تقول الحمد لله في قلبك. من الناس من أعطاه الله المحلات والأموال والسيارات والعمارات، وإذا جئت معه بقول لك كنت متوقع بها التجربة نربح لنا 100,000 دولار، ربحنا 90، كنت متوقع من هالبيعة اربح كذا وكذا، خسرت كذا وكذا، لا يقول ربحت كذا بس كنت متوقع كذا من الربح فقل الربح. قال يا شيخ لا اخسرنا، لا ترضيه الدنيا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، والحديث كذلك في البخاري يرويه أبو هريرة عن الحبيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام: تعس تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم وعبد الدينار والقطيفة والخميصة، يعني الثياب، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا عبد مش لله، لأن العبد لله راضي. قالوا لي يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه: كيف الرضا عن الله؟ قل لي كيف الرضا عن الله؟ قال: الرضا عن الله أن تحقق 4، اسمعها بقلبك قبل أن تسمعها بأذنك. قال: الرضا عن الله إن أعطاني رضيت، إن أعطاني قبلت، وإن منعني رضيت، وإن تركني عبدت، وإن ناداني ودعاني لبيت وأجبت. أعيدها. قال يحيى بن معاذ رحمه الله وهو يبين معنى الرضا، قال: الرضا عن الله جل جلاله أن تحقق فيك 4، إن أعطاني قبلت، بأي شيء، بأي شيء ولو بالقليل، لأنك تحبه هو، لأنك فرح بعبوديتك له هو جل جلاله. فقال: إن أعطاني قبلت، وإن منعني رضيت. كيف ترضى وقد منعك؟ لأن منعه جل جلاله من باب التمثيل، كمنع الطبيب الذكي الماهر الحاذق عنك ما يضرك. هل تحزن من الطبيب اللي رايح يعمل برنامج لجسده، إذا قال له الطبيب أنت لا تأكل كذا وكذا لأنه معك مرض السكري، أو لأن معك مرض كذا وكذا، هل يغضب عليه أم يفرح منه؟ يقول له: جزاك الله خيرا، منعتني مما يضرني. والطبيب قد يخطئ، والطبيب بشر، فكيف برب العالمين؟ ما منعك إلا مما يضرك، وما أعطاك إلا ما ينفعك. فقال: وإن تركني، أي لم يعطني، عبدته. مش إذا أعطاني هياني بالمسجد وبالصلوات والإيمانيات والإنفاق والعطاء والدين، وإذا قصر عني الرزق. يا شيخ شفت شو صار فيي؟ كنت عم صلي، بعدني طالع من صلاة الجمعة، وبعدني طالع من العبادات، صار معي كذا وكذا. قال: أنا أعبده هو، لا أعبده من أجل العطاء. وإن تركني عبدته، وإن دعاني أجبت. قيل للحسن البصري رحمه الله: بما أتي الخلق؟ قال: بعدم الرضا عن الله. قال: ومما عدم الرضا عن الله؟ قال: عدم الرضا عن الله جل جلاله بعدم معرفتهم به. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حقيقة التعرف على ربنا جل جلاله، لنرضى عنه جل جلاله في كل حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعلم جميعا أن الأمور تزداد ضيقا على الأمة، وأن المصائب تتوالى عليها، وأن الكثير من العوائل أصيبت بابتلاءات شديدة من فقر وغير ذلك. لكن أيها الحبة في الله، يبقى الرضا عن الله جل جلاله وحمده وشكره هو أساس الحياة، هو أساس السعادة. فالراضي سعيد. ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. بعض الناس يملكون الأموال ويملكون ما يملكون، ولكن إن جلست معهم تستشعر بقلبك أنهم فقراء الروح. كثير التذمر، كثير الشكوى، لا يرضى بما قسم له. وبعض الناس ظاهره الفقر، لم يعط كثيرا من النعم، ولكنه إن جلست معه استشعرت أنه من أغنى الناس. فإنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى كما قال عليه الصلاة والسلام عن كثرة العرض، أي الأموال، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. لذلك يوم القيامة عندما يجتمع الناس في أرض المحشر، أول من يدعى لدخول الجنة هم الراضون عن الله في كل حال، وفي رواية هم الحمادون لله على كل حال. دخل مريض يحدث أحد الأبناء عن أبيه، يقول: دخل أبي إلى المشفى بسبب مرض السرطان، فبقي في المشفى 7 أشهر في العناية الفائقة، يقسم ويقول: والله ما زرته مرة إلا سمعته يقول الحمد لله. يقول آخر عن أحد أقربائه: أصيب بمرض في معدته فلا يستطيع أن يخرج الغائط أعزكم الله إلا بأن يضعوا في دبره 8 تحميلات، ويكشف عن عورته وعن سوءته، وحدث ما شئت عن الحرج الذي يصيبه في هذا. ثم بعد الانتهاء من كل هذه العملية، إذا جاءه أحد ليزوره نظر إليه وابتسم وقال: قولوا الحمد لله لم تكشف عوراتكم. كم من نعم من رأسنا إلى أخمص قدمينا نسيناها، نسيناها نعمة المفاصل ونعمة اللسان ونعمة الذوق ونعمة الحركة والنعم. والله وإن أردنا أن نحصي نعمة، لا أقول النعم، أن نحصي نعمة لن نستطيع. وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. هكذا الآية؟ لا لا، صحح الآية يا شيخ. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عدم الراضي عن الله مريض، نظره لهذا كم أخذ، وهذا كم جنى، وهذا كم باع، وهذا كم اشترى، وهذا ماذا ركب، وهذا أين سكن. أما الراضي عن الله جل جلاله يتسابق في الخيرات، ينظر إلى من هو أعلى منه في الدين مش في الدنيا، ينظر إلى من هو أسفل منه في الدنيا وينظر إلى من هو أعلى منه في الدين. يقول فلان سبقني، سباق من أهل الفجر، من أهل القيام، من أهل القرآن، من أهل الجمع، من أهل الجماعات، أين أنا؟ ولكن أهل الدنيا نسأل الله العفو والعافية يتسابقون في الدنيا. لذلك الحسن البصري رحمه الله قال: من سابقك في دنياك فألقها في عنقه، قل له مبروك عليك، مبروك عليك. ومن سابقك في دينك فسابقه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسائل عملية لتحقيق الرضا في حياتك: أولا، حقق الاستخارة، سنة مهجورة غفل عنها كثير من الناس. لا تقم بشيء في حياتك إلا بعد الاستخارة، فنبيك صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بالرضا وقال أن من يستخير يحقق الرضا عن الله جل جلاله. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الآية في القرآن، فيقول لنا: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعة من غير الصلاة ثم ليقل، يعني بعد الانتهاء من الاستخارة، أو قال بعض العلماء في آخر الصلاة يرفع يديه بعد الانتهاء من الصلاة ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك بفضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، ويسمي الأمر: زواجي من فلانة، فتحي لهذا الدكان، شرائي لهذه السيارة، يسمي الأمر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ثم يباشر. طبعا انتشر بين الناس خطأ، شو شفت بالمنام، حلمت شيء، ما خص الحلم ولا خص المنام، تقبل على الأمر: إن وجدت تيسيرا وانشراحا للصدر فهذا إذان من الله تعالى لك أن تكمل به، وإن وجدت ضيقا في الصدر وتعسيرا في الأمر فهذه رسالة من الله تعالى لك أن تترك الأمر. ثانيا، الاستشارة، استشارة أهل العلم، استشارة أهل العلم وأهل الخبرة في هذا المجال الذي تريد أن تقوم به. ثالثا، صاحب أهل الرضا، زور مثل هذه الزيارات اللي قلنا لك عنها، مثل التي سمعناها والله بفضل الله من سنوات في هذا المسجد المبارك، ونحن نزور ونقوم بالجولات والزيارات، ولكن كم استحقرت نفسي عندما زرته، قلت: هذا جارنا، هذا قريب من المسجد، لسنوات لم أعلم به، لم أزره، والأحياء ممتلئة بمثل هؤلاء، ولكن أنا وأنت قصرنا وما طرقنا أبوابهم وما دخلنا إليهم. اذهبوا إلى المستشفيات، انظروا إلى قاعات غسيل الكلى، انظروا، ادخلوا إلى طوابق مرضى السرطان، انظروا إلى الأولاد والنساء والكبار والصغار الذين سقطت أشعارهم، شعر رؤوسهم وأشعار بدنهم، كيف يمشون، كيف يتألمون. اسمعوا صوت الأنين حتى تعلم فضل الله عليك بالصحة والعافية. اذهبوا إلى غسيل الموتى، انظروا كيف يغسل الميت. اذهبوا إلى الجنائز، احضروا الجنائز. اذهبوا إلى المقابر، زوروا القبور، انظروا إلى الموتى، انظروا كيف يوضع الميت تحت التراب ويوضع عليه اللحد، فتذكر نعمة الله جل جلاله عليك. رابعا، أيها الأخ الحبيب، اسمع دائما أكثر من المجالس التي تسمع فيها عن ربك، تسمع فيها عن الرضا بالله جل جلاله وبقضائه وقدره، فبعد ذلك يطمئن قلبك. أخيرا أيها الحبة في الله، كل ما قلته من الرضا عن الله جل جلاله لا يمنعك من الأخذ بالأسباب، لأن بعض الناس بقول لك: خلاص، ما هي الأوضاع تعبانة وتعبانة، والشيخ الآن عم ببنج الأمة، نرضى بهذا المصاب الذي نحن فيه، ولا نتحرك ولا نغير أبدا. أيها الحبيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، قم بالأسباب، خذ بالأسباب كاملة، واستعن بالله ولا تعجز. بعدين فإن أصابك أمر، بعد الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا. هذا كمال الدين، الأخذ بالأسباب بعد الاستخارة والاستشارة والاستعانة بالله جل جلاله، ثم الرضا بما قسم الله تعالى لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مألوما إلا خففت عنه، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا ضالا إلا هديت، ولا تائبا إلا قبلته. يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وتسلط الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ووحد صفنا، وانصرنا على من عادانا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.